آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. أيوة. إذن نبأهم بالحق الذي هو نستفيد منه إنهم فتية آمنوا بربهم. هم شباب آمنوا بربهم، شباب آمنوا، ولما آمنوا ربهم وفقهم وزادهم يقينا وقوة في الإيمان وتصميما وتضحية وزدناهم هدى. إذن هذا هو، أولا هؤلاء الشباب آمنوا بالله، وذلك الإيمان هو الذي أنتج التضحية والذهاب للجبل وترك الأحبة وترك الراحة والالتجاء إلى الله. فلما آمنوا وقاموا بالأسباب الله قواهم وحماهم ونصرهم، وأصبحت قصتهم تذكر إلى قيام الساعة. ولذلك العبد إذا قام بما عليه ما يستطيع الباقي ما هو عليه، بس نحن نقوم لديننا ولأمتنا بما نستطيع والباقي ما هو علينا، بس اللي نستطيع نقدمه للدين وللأمة، والما نستطيع ما يلزمنا. بعدين الله يبارك ويثمر ويثمن ويعطي الأجر ويجعل العمل القليل خير كثير. إنهم فتية آمنوا بربهم، هذا الإيمان هو اللي أنتج هذا كله. لذلك الإيمان سر في القلب، إذا كان في القلب الإيمان لا تخاف على صاحب، سيغض بصره، سيكف لسانه، سيسد سمعه، سيبر بوالديه، سيكرم جيرانه، سيصلي في الجماعة، سيترك الربا، سيترك غيبة الناس والنميمة. ما دام الإيمان جاء لا تخاف على الإنسان. إذن أهم شيء في هذا العصر نزرع الإيمان في القلوب يا أحبة، لأن الإيمان إذا كان في القلب هو الذي يحميه، هو الذي يجعل الإنسان يشتغل. إنهم فتية آمنوا بربه. إذن هذا الإيمان هو اللي في كل شيء. وزدناهم هدى، لما آمنوا زدناهم، فتشجعوا وتقووا وتثبتوا وتحمسوا وربطنا على قلوبهم. الربط على القلب هو تقوية وتثبيت على الحق وتسديد وبعد الخوف والشك والريا منه. وربطنا على قلوبهم أي ثبتناهم. ولذلك القلب هو مكمن الخير ومكمن الشر في الإنسان. أكر ما يأتي ينبع الخير من القلب، وأكر ما ينبع الشر من القلب. فإذا كان القلب سليم ومؤمن يأمر الجوارح بالصلاة وبالذكر وبالاستغفار وبالصدقة وبأعمال الخير، وإذا كان القلب فاسد هو ملك هذا الهيكل يأمره بالفساد وبالأشياء. ولذلك نهى الله أمهات المؤمنين عن أن يخضعن بالقول، إيش فيطمع الذي في قلبه مرض، قلبه مرض متنجس يطمع. إذا تكلمت لا تتغنج، تتكلم كلام بريء من التغنج ومن التكسر، حتى الذي في قلبه مرض لا يطمع. ولذلك بعض الناس الله طهر قلوبهم وجعلها نظيفة، هذه الفتية ربط الله على قلوبهم وزادهم هدى لما قاموا به من التضحية ولما بذلوا لأجل دينهم. ولذلك كل ما بذل المسلم لدينه كل ما ارتفع، كل شيء بالبذل. أيوة. كل ما بذل الإنسان لدينه كل ما قوي إيمانه، كل ما ارتفع، كل ما كثرت حسناته، كل ما كان رصيده يوم القيامة كثير. وكل ما ترك العبد العمل وكل ما قل إيش رصيد وضعف إيمانه وصعبت عليه التضحية، وربطنا على قلوبهم أي قويناهم. ولذلك قال الرجل ذلك رجل يعني عياذا بالله مطموس الذي لا يقبل، فإذا طمس قلب الإنسان لا يخاف، لا تصل الموعظة له. إذا حجبت موارد العلم وختمت، من أين تأتي للإنسان الهداية؟ إذ قاموا وقت قيامهم من النوم، وربطنا على إذ قاموا أو إذ جلسوا يدبرون أمرهم، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. يعني إنهم فتية آمنوا بربهم، ولما آمنوا قوينا إيمانهم ووفقناهم وزدناهم وربطنا على قلوبهم وقويناهم حين قالوا ربنا رب السماوات والأرض، معبودنا الذي نعبده وخالقنا هو الذي أوجد السماوات والأرض. ومن أوجد السماوات والأرض ينبغي أن يفرد بالعبادة وبكل ما أمر أن يفرد به. لن ندعو من دونه إلها، إذن هذا ثقة للجملة. إذن سبب قيام هؤلاء الفتية ما في قلوبهم من الإيمان الذي جعلهم يفهمون أن خالق السماوات والأرض هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ولذلك يكثر في القرآن الاستدلال بخلق السماوات والأرض على إيش؟ على أن يفرد الله بالعبادة. هذا كثير في القرآن ويتكرر يعني في أماكن عديدة، من أولها أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. جعل الأرض فراش والسماء بناء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن ربنا رب السماوات والأرض هو الذي أوجد السماوات والأرض في ستة أيام، خلق الأرض ثم عمل السماء ثم دحى الأرض وجعل فيها الأنهار والجبال وبارك فيها. الواحد يرمي بذرة اطلع له زرع، يرمي نواة اطلع له نخلة، بارك فيها. لذلك ما في الأرض مبارك، كيف هذه الأشياء الخفيفة تقيت هذا العالم كله؟ هذا في أمر غيبي. بارك فيها وقدر فيها أقواتها، شيء من الله، العبد ما يقدر يعمله لكن الله هو اللي يجعل هذا ويبارك فيه. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لن نعبد من دونه مخلوقا معبودا، لن نعبد من دونه إله. لقد قلنا، إذن إن فعلنا ذلك شططا زورا وبعدا عن الحق، شطا عن المكان إذا بعودا، والتشطيط التشقيق، والشطط هو الشر والبعد عن الخير. لقد قلنا إذن شططا، أي عملا قبيحا وفعلا جريمة. هؤلاء قومنا الذين كنا بين وهرانيهم اتخذوا من دونه آلهة، هؤلاء قومنا الذي نحن بصدد إنقاذ أنفسنا منهم اتخذوا من دونه آلهة. اتخذوا من دونه أي من دون الله آلهة، لولا هل لا يأتون عليهم على هذه الآلهة أو على هذه العبادة التي يعبدونها من دون الله، لا يأتون عليهم بسلطان بين، بحجة واضحة يعني معقولة أو مشروعة، فإنهم لن يجدون شيئا من ذلك. إذن فعبادتهم باطلة وعملهم جريمة، ونحن لا نوافقهم عليه ولا نساكنهم وهم متصفون بهذه الصفات، فلننجو بأنفسنا. فالحذر الحذر، لولا هل لا يأتون عليهم على العبادة بسلطان بحجة وبرهان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من استفهام أظلم، استفهام بمعنى الإنكار، أي لا أحد أظلم ولا أحد أجرم ولا أحد أكذب ولا أحد أفجر ولا أحد أفسق ممن افترى على الله الكذب ونسب له يعني العجز والنقص وعبد إلها غيره. هذا ما فيه ذنب أعظم منه. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. أي الذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلق. أكبر جريمة الشرك، أكبر جريمة الكفر، أكبر يعني إنكار للفضيلة من يشرك بالله. الله أعطاك السمع والبصر والعقل، وأعطاك القدرة، وغذاك وحماك ودفعك وجعلك إنسان بشر سوي عقل، وتأخذ نعم الله وتصرفها لغيره وتكفر به. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع لكم معروفا فكافئوه. ربك أوجدك، ربك دفع عنك، أعطاك، أفرده بالعبادة. إذا لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، افترى عليه الولد، افترى عليه الند، افترى عليه الشريك. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وإذ اعتزلتموهم هؤلاء الكفار وما يعبدون إلا الله، هؤلاء الذين هذه صفتهم ما يعبدون إلا الله، فأووا إلى الكهف. إذن السبب أنهم فتية نشطاء، وأنهم آمنوا، وأن الله زادهم هدى، وأن الله ربط على قلوبهم، هؤلاء السبب حركهم، مع وجود بين ظهران قومهم الكفار الذين يكفرون بمن خلق السماوات والأرض وبمن أسدى وبمن اتصف بكل جميل وهو قادر على كل جليل وجليل. نعم. إذن وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وإذ اعتزلتموهم هؤلاء وما يعبدون إلا الله، هل الاستثناء هنا متصل أو منفصل؟ قيل الاستثناء منفصل إذا كان إذ اعتزلتموهم وما يعبدون، لكن أنتم اعبدوا الله أو هم يعبدون الله ويعبدون الأصنام، إذ اعتزلتموهم وما يعبدون من الأصنام إلا الله، فيكون الاستثناء متصل. إذن إذا كان هؤلاء يعبدون الله ويعبدون الأصنام، فكأنهم اعتزلوهم وعبادتهم الباطلة إلا عبادتهم لله، يكون الاستثناء متصل. وإذا كانوا لا يعبدون إلا الأصنام، يكون الاستثناء منقطع وما يعبدون. لكن أنتم اعبدوا الله أو لا تعتزلوهم في عبادتهم الصحيحة. إذن اعتزلوهم وما يعبدون من الأصنام، لكن أنتم اعبدوا الله، أو اعتزلوهم وما يعبدون من العبادة الفاسدة، ولكن ما يعبدون من العبادة الصحيحة فيش، فكونوا معهم فيه وهو عبادة الله. لكن يشترط في العبادة إفراد الله بها، لأن العبادة ما فيها أنصاف حلول، ما في واحد يكون مؤمن 50%، ما في، في مؤمن وفيه كافر، مسلم وكافر، في مسلم فاسق، لكن ما في انصاف حلول، يا مسلم يا كافر. ما يمكن واحد يقول يا ناخذ العصا من وسطها نكون ربع مسلم او نص مسلم او 80 مسلم، لا لا، في مسلم او كافر. ولذلك اخذ بعض الايمان وترك بعض الايمان هذا يسبب الذلة في الدنيا. قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الذي يعمل ببعض الدين ويترك البعض هذا يصاب بالذلة في الدنيا، خزي. ذلك لا يقبل أنصاف حلول، يا واحد مسلم يا واحد كافر، فريق في الجنة وفريق في السعير. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخسر. إذا ما يمكن واحد يأخذ العصا من وسط هلا. ولذلك هؤلاء الذين يرون أنهم شطار وأنهم يستفيدون من المسلمين ومن الكافرين، قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ما يقبل، لا بد من الصدق. ما في واحد يرى حول هذا ليس مع الله، هذا الناس يمكن تجل عليها تخبي عليها، تأتي للمسجد وتصلي وتحاول تصلي في الصف الأول، يقول الناس طيب رأيناه يصلي في الصف الأول نقول طيب، لكن الله سيختم عليك بما في قلبك. ما في ذلك، لا ينجي إلا الصدق. المنجي الصدق، الصدق الصدق. نحن الآن الحمد لله في الدنيا والأمور لا زالت في محل تدارك، فلا يقول واحد آه ليتني أعود. الصدق الصدق الصدق. وأخطر شيء الذي يعمل لغير الله، أخطر شيء الذي يعمل لغير الله الشهوة، الخطأ، الاضطرار. لكن الذي يعمل لغير الله هذا مشكل، هذا يتعب ولا يأخذ الأجر. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، لكن الله تعالى أنتم اعبدوه ولا تعتزلوا عبادته. ثم قال فأووا إلى الكهف، آوى إليه إذا ضمه إليه، ينشر لكم ربكم من رحمته. أووا إلى الكهف، الكهف قلنا إنه الثغر في الجبل، الغار في الجبل الوسيع، ينشر لكم ربكم من رحمته. يعني لما يأتوا للكهف كأن الله هذا الكهف ينشر حوله الرحمة. لذلك هذه الرحمة اللي قال ينشر، شوف جعل الشمس تزور عنهم، وجاء الملائكة أو قدرة الله تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، والكلب حارس باسط يديه ذراعيه بالوصيد في فناء الدار أو في مكان الباب أو عند العتبة على الخلاف الموجود في الوصيد، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، من رآهم هم فتحوا عيونهم يظنهم يقظة. إذن هذه نشر الرحمة، وبعدين حولهم رحمة، ما يمكن واحد يقربهم. إذا جاءهم أحد لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذا كله آثار الرحمة التي جعلها الله نشرها حوله، كأنه بينها بهذا. إذا من أطاع الله يحميه وينصره ويوفقه، من أراد العزة فليطيع ربه، من أراد الرفعة فليطيع الله، من أراد الرحمة فليطيع الله، من أراد الغنى فليطيع الله، من أراد القوة فليطيع الله، من أراد المال الجاه الأولاد. الله كريم، فلنطيع ربنا وما أردناه يعطيه لنا. أما الذي يحاول أن يجد أغراضه بالمعاصي هذا ما هو فاهم. الذي يريد أن يجد مآرب بالمعاصي هذا يريد أن يضيع نفسه. أبدا، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. ذلك يكون استدراجا، ويكون مثل السم الذي يوضع في العسل، تشرب أنه عسل وهو سم. فأووا إلى الكهف، وإلى هذا الغار في الجبل، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهجئ لكم من أمركم مرفقا، مرفقا، أيوه مرفقا ومرفقا، كل قراءة سبعية يعني رفقا وسهولة. بعدين قال وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا تزاوروا تزوروا، كلها قراءة سبعية والمعنى واحد، تزاوروا تزاوروا تزوروا، كل بمعنى التميم. للعلماء في هذا قولان: قول أن وضعهم في الغار وضع لا يجعل الشمس تسطع عليهم، أن الغار ثم مستقبل بنات نعش اللي هي النجوم هذه التي إذا جاءت الشمس يعني لا تدخل في الغار، وإنما يأتي شعاعها يستفيد منها، وأن هذا طبع الغار. القول الثاني وهو أقوى أنها إذا جاءت الشمس لمكانهم الله يجعلها تميل عنهم ويقوي ذلك، ذلك من آيات الله، هذا مرشح لهذا القول. وترى الشمس إذا طلعت وجاءتهم تتجنب عنهم شوي، وإذا غربت تقرضهم يعني تبعد عنهم أو تقطعهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. إذن جعل الله الشمس إذا جاءت على ما وقت اللي هما تأتيهم يبعدها عنهم بقدرته، ذلك من آيات الله. كون هؤلاء الفتية يجلسون 300 سنة وتسع سنين في هذا الكف ويقلبون، وثيابهم وحالهم وأجسامهم وأعمارهم لم يتغير فيها شيء، والشمس تتزور عنهم، ذلك من آيات الله. ونقودهم نعم، ذلك من آيات الله، من قدرة الله تعالى ومن ما يعطيه لأوليائه ويدفع عنهم. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه جملة كأنها معترضة. إذن الهداية هداية الله، والضلال هو من أضله الله والضال. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مواليا ولا ناصرا يرشده أبدا مهما كان. ما فيه أحد ضحى لهذا الدين وخدمهم في أوله مثل أبي طالب. هذا أبو طالب أمره عجيب، قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمريكا ما عليك غضاضة. ولكن الله ما هداه، ما هداه الله، أضله. إذن وكان ابن أخيه الذي يقول له يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يقول له صلوات الله وسلامه: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وهو يعرف صدقه وأمانته، ويعرف ويفهم الشعر ويفهم البلاغة، وإنسان عاقل، ولكن الله ضله. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تجد الآن الإنسان اللبق الفهم تقول له تعال للصلاة يشيح عنك بوجهه، أين عقلك يا أخي؟ الله أعطاك العقل، كيف ما تصلي لله وتعرف أنك ميت؟ نرجو الله السلام والعافية. وتجد الإنسان غير يعني عقله ليس بذاك، ولكن الله يوفقه للعبادة وللطاعة وللبعد عن المعاصي، الله هو ليعطي. ولذلك هذه منح إلهية، كما أنك تجد العاقل محروم من الرزق، وتجد إنسان أبله الرزق مليء من الرزق، هذه منح. ولكن الله يمن على من يشاء بالعبادة وبالطاعة وبالعقل، ويمن على من يشاء بالرزق، هذه منح إلهية يعطيها الله للعبد ويختبرهم بها. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، تظن أن هؤلاء القوم متيقظين لأنهم فتحوا عيونهم وهم رقود نيام. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قالوا كل أسبوع، قالوا كل 7 سنين، قالوا كل سنة، كل إسرائيليات. الله يقلبهم لأنهم إذا لم يقلبوا قد تأكلهم الأرض، تأتي وتأكل أجسامهم، لكن يقلبون ويفتحون أعينهم، والشمس يأتيهم منها ما ينفعهم، والله يحميهم 300 سنين و9 سنين، ومع ذلك كأنه يوم أو بعض يوم. هذه هي القدرة. من هذه صفاته فليطع ولا يعصى. هذا خلق الله، هذه قدرة الله. ينبغي لنا أن نبادر ونتمثل طاعة ربنا حتى ننجو بأنفسنا من العذاب. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد. هنا نقف وقفة قليلة مع قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد. أول شيء الرفقة الطيبة، كيف فوائدها؟ هذا كلب صاحب هؤلاء الصلحاء جاء ذكره في القرآن. أيوة، كلب لما صاحب الصلحاء قال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد، فكيف من كان صالحا وصاحب الصلحاء؟ إذن ما فيه مثل الرفقة الصالحة. أيوة، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. نعم. ولأن يعادي عاقلا خير له، ولا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. إذن انظروا إلى الرفقة الصالحة، كيف جعلت هذا الكلب يذكر في القرآن وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد، كل حرف بعشر حسنات. نعم. ونشير إلى بعض أحكام الكلاب. الكلاب هؤلاء لا ينبغي أن يتخذ المسلم كلبا إلا كلب صيد أو حراسة أو رعي. يعني أما الكلب يستخذه لأنه كلب، هذا ينقص كل يوم قراط، أو ينقص اتخاذه قراطا أو قراطين، والقراط مثل أحد من حسنات المسلم. إذا لا ينبغي للمسلم أن يتخذ الكلب ويجعله يربيه في بيته، وبالأخص إذا لم يكن كلب صيد ولا حراسة ولا زراعة ولا رعي، يرعى له الغنم أو يرعى له البستان أو يرعى له البيت في محل مخوف، أو يذهب يصيد به بعض الصيد كالغزلان إذا وجدها أو الأرانب، أو يجعله كلب صيدي. أما في غير هذا لا يجوز أن يتخذ المسلم الصيد. والغريب يتخذ الكلب يعني يجعله عنده. والكلب عياذا بالله يعني منهي عن اتخاذه، لأنه دائما يصاب بفيروس يسمى فيروس ايش؟ الكلب، الكلب. وهذا لا يموت إلا بالتراب، لو تضعه في النار لا يموت. ولذلك قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب. هذا أيوه. ولذلك قالوا إذا وضعته في النار لا يموت، لكن إذا وضعت عليه التراب تقتله. وهذا إعجاز علمي ثبت الآن. بعض العلماء يقول هذا لنجاسة الكلب، لأنه لا يعرف نجاسة تغسل 7 ولا 8 مرات، لأن من أكثر النجاسات يعني ثقل، يعني الفضلات الإنسان العذيرة ما يطلب بها هذا. لذلك بعض العلماء قالوا غسل ولا ولوغ الكلب هذا تعبدي، ليس لأجل النجاسة. ولذلك مالك كانوا ينكت عليه أنه يقول إيش، أنه يقول أن الكلب أنه يجوز إيش أكل إيش أكله. وإن مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هموا. أيوة. لذلك قالوا غسل هذه الأمور السبعة هذا تعبدي وليس لأجل النجاسة. ذكر ذلك مالك وابن المنذر وجماعة، والجمهور قالوا هذا لأنه نجس ولذلك للتثقيله، ولذلك ما قال فكلوا مما أمسكنا، ما قال وصلنا مكان المسكن. أيوة، فكلوا مما أمسكنا عليكم، على الخلاف في صيد الكلب الذي صيد به إذا أكل منه هل تأكل أو ما تأكل، خلاف بين العلماء في هذا. إذن وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، خفت منهم وامتلأ قلبك منهم رعب. وهذا جعله الله في هؤلاء ليكملوا العدة التي كتب الله لهم ويستيقظون، ويعلموا أن ما اختلفوا فيه هم أو اختلف فيه أهل الحي أن الله تعالى هو الواحد والمعبود بحق، وأن الناس يحشر الناس بأجسادهم وبأرواحهم، وأن الله هو المعبود بحق، وأن هؤلاء الفتية كانوا على حق وكانوا على صواب في اعتزالهم لقومهم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.